جبت ايه؟ جبت بتروح. ولذلك قال محمد بن المنكدر قالت لي امي، ده واحد من السبعين عالم من العلماء السبعين، قال امي بتفاصيل، قالت لي امي يا بني لا تنازح الصبيان فتهون عندهم. يعني ايه؟ يعني ما تضحكش الصبيان كتير العيال الصغيرين وتضحك معهم كثيرا حتى ما يفصلوا بطون غيرهم وحتى ما يفصلوا في اعينهم. ولذلك قال يوسف بن اثبات مكث الحسن البصري رضي الله عنه 30 سنة من عمره لم يضحك قط. الحسن البصري 30 سنة عمره ما ضحك، انما احنا 80% من عمرنا ضحك ولا حول ولا قوه الا بالله. فلذلك سال رجلا واحد بيسال اخوه قال له هل اخبرت انك وارد النار؟ يعني انت عارف انك هتعدي من على النار وان منكم الا ايه؟ الا واردك. قال له نعم، ان ربنا اخبرني انني سوف امر من على النار. قال له هل اخبرت انك ستنجو من النار؟ قال لا. قال فلما تضحك؟ انت ربنا قال لك هتعدي، بس ما قالكش انك هتمر من على النار، بس ما قالكش هتعدي ولا هتقع، يبقى انت مش عارف مصيرك فلما تضحك. قال الراوي فما رؤي هذا الرجل بعدها ضاحكا حتى مات. لغايه ما مات ما ضحك بعدها ابدا. المهم ان المزاح بالباطل حرام بالاجماع، اما المزاح بالحق فهو جائز حلال، لان النبي مزح والانسان لا بد وان يروح عن نفسه ولا بد وان يهون عن نفسه من الفلل والملل والسئانه، ولكن بشرط الا يكثر منه، لان الاكثار من المزاح يوصل الى الحرام. دي الافه الثامنه. الافه التاسعه اللي هي الثانية معاني بعد المزاح نطلع الحديث صلى الله عليه وسلم هي الجدال. هي الجدال. الجدال يعني ايه؟ الجدال كثير من الناس يتصنعوا في الجدال، كثير من الناس يتصنعوا الجدال، وهي محاولة إزحام الخصم وتجديده والاستهتار به وتفليد كلامه. يعني ايه؟ واحد عنده مزاج يجادل اللي قدام، يقعد يجادل صديق، اثنين احباب واصدقاء، كل ما قاعد معاه يقول له مين؟ يقول له لا شمال، يقول له جنة يقول له لا نار، يقول له حرام يقول له لا حلال، يقول له ده دي حلوة يقول له لا دي وحشة. هو مزاجه كده ان هو يجادل بالباطل. والجدال من اشد الامور التي تقطع المودة والمحبة بين الاصدقاء والاحبة. يعني دايما الاثنين الاصدقاء لما يجادلوا كتير القلوب بتاعتهم بتتشاحن وتتباغض وتتعادى، يلاقيه خلاص كرهه بقى ما عادش بيحبه. ولذلك نهى النبي محمد ما صلى عليه عن الجدال وان كنت محقا، حتى لو الحق معاك ما تكترش من الجدال، لانك هتخسر اخوك. انت هو هيقول ابيض وانت تقول اسود، هيكرهك وهيبعد منك، الا اذا كنت تعلم انه يحب الحق فتسوق له الحق باسلوب الانسان الذي يريد ان يوصل الحق الى الناس، لا بدون تصوير ولا تحقير ولا استهتار ولا استفرار. مش اللي انت عايز تنظر نفسك عليه، عايز تقلل من شانه، عايز تطلعه جاهل قدام الناس، لا ده انت عايز توصله الحق وتسهله وباسلوب طيب حسن، كما قال الله سبحانه وتعالى ادعوا الى سبيل ربك ايه؟ بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي ايه؟ بالتي هي احسن، باسلوب الحسن. ولذلك حسن العلامه الالباني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا شوف الرسول بيقول ايه، انا زعيم بيت، يعني سفين، انا زعيم بيت في ربض الجنه. ربض الجنه يعني ايه؟ خارج الجنه وحولها، لما يكون عندك بيت وحديقه حوالين البيت، فالربض المكان الذي هو خارج البيت ثناء البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. يعني يقول لك انا ضامن لك بيت حوالين الجنه ان ترسل في الجدال وان كان معك الحق، حتى لو كنت على الحق سيب الجدال ما تجيش، لان الجدال يولد العداله، يفسد القلوب، يولد الشحناء والبغضاء، يقطع الموده والمحبه بين الاحبه، فما تجادلش فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. حتى لو بتنكد، حتى لو بتضحك،